فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. طيب، هذا الحديث الطويل هو نموذج لما سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو أنه يبدأ الحديث في موضوع الشفاعة العظمى، ولكنه يختصر فينتهي بالشفاعة في أهل الكبائر أو في من دخل النار. وسبق أن ذكرنا أن الأئمة رحمهم الله تعالى يختصرون سياق الحديث نظرا لأن الغرض من الحديث في إيرادهم لمسألة الشفاعة هو الرد على أهل البدع الذين يقولون بأن أهل الكبائر يخلدون في النار، أو أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. فهذا نوع من الاختصار. وهذا الحديث الطويل الصحيح الذي ساقه من رواية البخاري رحمه الله تعالى فيه عدة مسائل نقف عندها. الأولى، يقول: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس ابن مالك. فيما يظهر أن اجتماعهم هذا كان على إثر الفتن التي كانت موجودة في العراق، في الكوفة وفي البصرة. ونحن نعلم أنه في العراق في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعت جملة من الفتن، ففتنة التشيع والشيعة ويعني الغلو في ذلك كانت أيضا أو نشأت في العراق، وكانت الكوفة معروفة بذلك. كذلك أيضا فتنة نفي القدر، وأنتم تعرفون حديث جبريل في صحيح مسلم الطويل الذي حدث فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه التابعيان يحيى بن معمر والحميري وذهب إليه في مكة وقالوا: إنا تركنا قبلنا، يعني في العراق في البصرة يتقفرون العلم وكذا وكذا ويزعمون أن الأمر أنف، يعني ينفون القدر. فتبرأ منه عبد الله بن عمر وساق حديث أبيه حديث جبريل الشهير. فنفي القدر أيضا كان مشهورا في البصرة، وكذلك أيضا كان في العراق ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو فتنة الخوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة. فمدى يعني حرص هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إنما جاء لأن الإشكالية كانت موجودة هناك، فذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومعهم ثابت البنان أحد التابعين العباد. والدليل على أنهم قصدوا ذلك أنهم لما دخلوا على أنس بن مالك في قصره، والمقصود في بيته، يسمى البيت قصرا سواء صغر أو كبر، يقولون لثابت البناني: لا تسأله عن شيء قبل حديث الشفاعة. فهو دليل على أنهم كانوا مهتمين بهذا الموضوع. المسألة الثانية، وطبعا تعرفون أن حديث الشفاعة فيه نقض لهذا المذهب الذي يقول بتخليد صاحب الكبيرة في النار. المسألة الثانية متعلقة بها، ألا وهي: نحن في آخر الدرس الماضي كان عندنا حديث، الحديث الصحيح في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث أيضا فيه الشفاعة، لكن هذا الحديث فيه زيادة شيء يتعلق بالشفاعة، ما هو؟ نعم؟ أحسن، يعني هذا الحديث فيه أنهم أدخلوا النار، فيه أن الشفاعة تكون لأناس استحقوا الوعيد وبعد الميزان دخلوا النار. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار، أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة، هكذا في المرة الأولى. إذن هؤلاء دخلوا النار بمعنى أنهم استحقوا الوعيد وغلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يغفر لهم قبل هذه الشفاعة، فدخلوا النار. فجاء هذا الحديث الصريح لينص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يشفع يخرج أناس من هؤلاء من النار. فهذا فيه رد حديث شفاعة لأهل الكبائر، قد يفهم بعمومه أنه لم يدخل النار أو أنه يشفع لهم قبل دخول النار، فنقول نعم قد يشفع لهم قبل دخول النار، لكن هذا الحديث فيه دلالة على أنه يشفع لهم بعد دخول النار. المسألة الثالثة بالنسبة لهذا الحديث العظيم، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا ويحمد الله ويعظمه 4 مرات، وفي كل مرة يشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأناس من أهل النار 4 مرات. ففيه دلالة عظيمة على هذه المسألة الجليلة وهي الشفاعة، وأن هناك أناسا يشفع لهم وفي النهاية نشفع كما جاء في آخر هذا الحديث لكل من قال لا إله إلا الله. ولكن هل يعتمد المسلم على هذه الشفاعة فيتساهل في أوامر الله ونواهيه؟ الجواب: ليس هذا دار الصالح، لأن ورود النار ونار جهنم شديد عذابها، ورود النار لا يتحمله الإنسان. فقد يخطر على البال كما يقع لبعض الجهلة أن الموحد إذا كان مآله إلى الجنة فالأمر هين، لا بأس أن يتساهل بالذنوب والمعاصي والفسوق والفجور، وأن لا يتوب من ذلك وأن يموت على ذلك وهو مصر عليه لأن مآله إلى الجنة. وهذا من تزيين الشيطان. والسلف رحمهم الله تعالى الذين حكوا نصوص الوعيد وقالوا أمروها كما جاءت، إنما كانوا من أشد الناس حذرا من الوقوع في المعاصي، ومن أسرع الناس إلى التوبة النصوح حتى مع كثرة أعمالهم الصالحة، وإنما كانوا يخافون الذنب لأن آثار الذنوب والمعاصي كثيرة. وقد استقصاها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، آثار الذنوب والمعاصي كثيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة، فكانوا يخافون من الذنب وإذا وقعوا فيه يبادرون إلى التوب لأمور، منها الخوف من عقوبة الذنب في الدنيا، فإن الإنسان قد تعجل له عقوبة، منها الخوف من أن يؤدي الذنب إلى ذنب آخر فتتراكم على الإنسان ذنوب، منها الخوف من أن تؤدي الذنوب إلى الذنب الأكبر وهو الشرك والكفر. وكثيرا ما يبدأ بذنب من كبائر الذنوب وينتهي به والعياذ بالله إلى الكفر بالله عز وجل، ومنها الخوف من عذاب القبر لأنه قد يعذب في قبره من أجله. ومنها رهبة الفضيحة يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. ومنها شدائد الأهوال يوم القيامة عند الميزان وعند تطاير الصحف وعند العبور على الصراط. ومنها وهو أشدها وأعظمها ورود النار. فورود النار ليس بالأمر الهين، الدخول في النار ليس بالأمر الهين، والعاصي المسرف على نفسه في المعصية لو أنه كل يوم يكوى بحديدة من نار ما اقترف المعصية. لو قيل له اعصي كما تشاء لكن في كل يوم لمدة 5 ثواني نكويك بالحديد في أي موضع من جسمك نكويك، ثم باشر معاصيك وذنوبك. لا يمكن أن يتحمل هذا أبدا. فكيف بعذاب النار الذي فضل على نارنا هذا ب69 جزءا كما جاء بذلك الحديث. فمثل هذه الأحاديث لا يحتج بها من يميل إلى الإرجاء ويتساهل بالذنوب والمعاصي، لأن الإنسان لا يضمن ذلك ولا يدري كم يبقى في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. أيضا من مسائل حديث هذا الباب حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، فإنه يكرر السجود 4 مرات، وهذا من رأفته حتى في العصاة عليه الصلاة والسلام. ومنها ما أضافه الحسن البصري، فإن قوله أتيناه وهو جميع، وأيضا قوله حدثنا أنس بن مالك وهو جميع، كلمة وهو جميع الواردة معناها أنه مجتمع العقل، لأن الإنسان أحيانا يكون في كبر سنه ينسى أو يصيبه شيء من التضييع والخرف. قال حدثنا وهو جميع يعني بكامل عقله. والحسن البصري أيضا أتوا إليه وهو متوار من الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم، فإنهم لم يمنعهم كونه متواريا من الحجاج أن يسألوه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومنها المسألة الأخيرة وهي المسألة المهمة، ألا وهي أنه في هذا الحديث جاء فيه الإخراج من كان في قلبه شعيرا، ومن كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل، ومن كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل، ثم في الأخير لأخرجن منها من قال لا إله إلا. هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى هو دال على أن الموحدين لا يخلدون في النار، وأنهم لا بد أن يكون مآلهم إلى الجنة. لكن ليس فيه دلالة على من زعم أنه بمجرد نطق كلمة الشهادة أو التصديق ولو أنه ارتكب ما يناقضها أو ترك العمل بالكلية فإنه يكون. من الناجين من النار. لا. أي أن هذا الحديث كما هو معلوم ليس فيه دلالة على أنه يكفي في الإسلام مجرد النطق بالشهادة، وإنما الناظر لهذا الحديث يجب أن ينظر إليه مع جملة الأحاديث الكثيرة الواردة في السنة، وأيضا مع الآيات القرآنية الواردة في كتاب الله. فسيجد أن الأدلة دلت على أمور متيقنة عندنا، أولها الأمر المجمع عليه، وهو أن مفتاح الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، وأن من دخلها فهو المسلم وهو المعصوم، دمه وماله وعرضه، وهذا لا خلاف فيه أن من دخل في الإسلام بهذا فهو من المسلمين. الأمر الثاني أن الإسلام دل أيضا على أنه بمقتضى هذه الشهادة هناك أركان يجب الإتيان بها، وهناك واجبات يجب الإتيان بها، وهناك محرمات تنقض كلمة التوحيد يجب تركها. فمثلا عندنا مع شهادة أن لا إله إلا الله لابد من الإتيان والإيمان ببقية أركان الإيمان الستة. إذن يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا يكفي لنقض من قال يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. نقول من قال لك أنها تكفي لوحدها؟ أليست هذه الأدلة دلت على لا بد يؤمن بالقدر، لا بد يؤمن باليوم الآخر، لا بد يؤمن بالرسل؟ كذلك أيضا هناك أشياء لا بد أن يقر بها مثل أركان الإسلام، لا بد أن يقر بوجوبها ويؤمن بها ويصدق. كذلك أيضا لا بد أن يترك ما يناقض كلمة التوحيد لا إله مثل الشرك بجميع أنواعه، الشرك الأكبر، مثل الوقوع في النواقض الكفرية. طيب من خلال هذه النصوص كلها ما الذي يحدد معالمها؟ تقول الأدلة. الأدلة إذا جمعناها وأضفنا إليها كلام العلماء فسنجد أنهم أجمعوا على الكثير الكثير من هذه القضايا والمسائل التي تقتضي أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما هي مفتاح الدخول في الإسلام، لكن يجب عليه أيضا أن يأتي بهذه الأشياء وألا يرتكب ما يناقضها. وهذا الذي قاله بعض السلف لما قيل له أليس هذا في البخاري أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال إن المفتاح له أسنان، هكذا قال، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك. إذن لا إله إلا الله لها أسنان. وعلى هذا فلا يحتج بهذا المرجئة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل ونجا. طيب المسألة أيضا فيها تفاصيل أخرى، هل معنى هذا أنه ما في أحد ينتفع بلا إله إلا الله وحده؟ نقول إلا يوجد، بس هذه حالات، مثل قلنا مثل إنسان أسلم ولم يجب عليه واجب فمات، واحد ضحى يوم من الأيام الضحى شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لم يجب عليه شيء، لم يجب عليه صلاة، لم يجب عليه شيء، بعد ساعة صار عليه حادث وتوفى، هذا نقول تنفعه لا إله إلا الله. هذه حالة. حالة أخرى في آخر الزمان حين ينقرض ويندرس الإسلام ولا يبقى مع الناس إلا كلمة لا إله إلا الله تنفعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم لا إله إلا الله، لا يدرون ولهذا مثل هذا الحديث لا يجوز أن يحتج به من يحتج أنه تكفي كلمة لا إله، يندرس الإسلام فلا يبقى إلا كلمة لا إله إلا الله فتنفع صاحبه. وهكذا لو أسلم ودخل معركة واستشهد كما وقع لبعض الصحابة فقد يموت على هذه الحالة ويكون من الناجين، وإن لم يسجد لله سجد. فهذه الحالات نعم أحيانا، لكن الحالات الكبرى في الأمة وهي التي يعيش فيها الإنسان عارفا بالإسلام وبالدين وبأحكامه وما يتعلق به، فهذا لا بد أن يلتزم، ولا بد لكلمة التوحيد من لوازم وأركان وشروط، وأيضا لها نواقض، من أتى بناقض من نواقضها فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. طيب، وهؤلاء الذي يقول أخرج من النار من قلبه لا إله إلا الله، قلنا هؤلاء ماتوا على إيمان وعلى توحيد لكن لم يرتكبوا ناقض، لكن لما نظر في سيئاتهم وحسناتهم غلبت السيئات فاستحقوا الدخول في النار. لكن لم يكونوا ناقضين لإسلامهم ودينهم. فيفهم هذا. نعم يا شيخ. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. يعني هذا ضعيف، لكن فيما يظهر الله أعلم من الأدلة أنه نعم يشفع هؤلاء، يشفع هؤلاء، لكن هذا الترتيب الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء يعني يحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل، لكن الذي يظهر أن هؤلاء في الجملة يشهدون. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. نعم، هذا الحديث كسابقه، كقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ونرد على من احتج به على أن هؤلاء يخرجون بنفس الردود السابقة، ونزيد قضية ألا وهي أنه من المسلم به أن الكفار لا يخرجون من النار وأنهم خالدون مخلدون فيه، فهل يشملهم هذا الخروج؟ نقول: لم يقل بذلك أحد من العلماء، لم يقل أحد من العلماء أنه فيه كافر مات على كفره وأنه يمكن أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لم يقل أحد. إذن قوله لم يعمل خيرا قط هو كقوله لأخرجن منها من قال لا إله، فقوله لم يعمل خيرا قط لا يعني ذلك أنه ليس له معه شيء أبدا. دليل: أخرجه ويخرج منها ربنا سبحانه وتعالى، ولدينا يقين قاطع أن الكافر لا يخرج منها. إذن ما معنى لم يعمل خيرا قط؟ هو كالدليل السابق، وليس معناه أنه إنسان لم يعمل شيئا أبدا. والدليل القاطع الذي يرد ذلك أنه لا أحد يقول إنه ليس معه إيمان للبتة، فهل الإيمان خير ولا ليس بخير؟ لا أحد يقول إنه ليس بخير. يعني نقول لمن قال لم يعمل خيرا قط محتج به على مذهبه، نقول معه الإيمان أو لا؟ معه أصل الإيمان أو لا؟ معه لا إله إلا الله أو لا؟ فإن قال ليس معه خرق الإجماع وقال بأنه يخرج الكفار من النار. فإن قال معه، قلنا إذا ما معنى قوله لم يعمل خيرا قط؟ فسره لنا ما دام معه الإيمان وهو خير. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا حتى عند الميزان، حتى عند الميزان يقول لك تؤخذ ايش الحسنات، صح ولا لا؟ يعني الإنسان إذا جاء للميزان وفيه حقوق للآخرين أو عنده سيئات، مما ينقص؟ ها، ينقص من ايش؟ من حسناته. طيب هل يؤخذ من إيمانه؟ هل يؤخذ إيمانه ويعطى الآخرين إذا فنيت حسناته؟ أما جاء في الحديث فإن فنيت حسناته ايش يقال؟ ها، أخذ من سيئاته ووضعت عليه. أنتم معي ولا لا؟ فهل إذا ثنيت حسناته يؤخذ حتى إيمانه ويقال أنت ما معك إيمان، خلاص أنت تستحق الخلود في النار؟ قالت لا. إذن أصل الإيمان وقاعدته بتفاصيلها وبحسب ما وجب عليه باق معه. إذن ما الذي قال لك ما لم يبقى معه من الحسنات، الحسنات التي تدخل في الميزان؟ هذا الإنسان خلاص انتهى، ما معه شيء. فيفسر هذا بذاك بأنه ثانيت لم يبقى معه شيء من الحسنات التي تنجيه من النار وتخرجه من النار، فالله عز وجل يخرج هؤلاء الموحدين. نعم شيء. أي نعم نعم، هذا سيأتينا من عبارات الطحر أرحم الرحم. إيه؟ نعم خرجوا، خرجوا يخرجون. إيه؟ نعم خرجوا ومعهم. نعم، ولذلك حنا قلنا أنه لا يمكن أن يخرج الكافر، فالكفار لا تشملهم رحمة أرحم الراحم. نعم حسن. مثله حديث البطاقة. إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ لا بالعكس، حديث البطاقة وجدوا له سيئات، وجدوا له سيئات، ماشي هذا؟ يعني يقول سجلات مد البصر، هذه السجلات ما هي؟ سجلات أعمال السيئة. حتى إذا ظن أنه هلك يقول الله عز وجل له إنك لا تظلم، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني ثقل ميزان. هنا السؤال، هل معنى هذا أنه فقط في يوم من الأيام قال لا إله إلا الله؟ وكيف لا إله إلا الله، انتبهوا لهذا السؤال، كيف لا إله إلا الله ثقلت على من عنده تلك السجلات ولم تثقل على ذلك الذي قد نظن أنه سيخرج من النار ومعه لا إله إلا في حديث الشفاعة قبل شوي؟ لماذا صاحب الحديث اللي قبل شوي دخل النار وهذا لم يدخل؟ سؤال هذا موصول في حديث البطاقة، عنده من الظنون مد البصر ولم يدخل النار فأنجته لا إله. وفي حديث الشفاعة هنا أنه يخرج من النار في المرة الرابعة يقول الله عز وجل لأخرجن منها من قال لا إله، ليش ما نجته قبل؟ أجاب العلماء، أجاب العلماء بأحد جوابين لحديث الجواب الأول أنه ختم له بتوبة النصوح لأن كلمة لا إله إلا الله إذا كانت آخر كلام الإنسان مع التوبة النصوح فإنها إيش؟ تكون سببا في غفران ذنوب. إذن هذا إنسان في الخاتمة هو له ذنوب، لكن خاتمته لا إله إلا الله محت. الجواب الثاني وهو قريب منه لكن يختلف عنه قليلا، أن صاحب البطاقة معه من الإيمان بالله وتعظيمه والخوف منه، فقد قام في قلبه من توحيد الله وتعظيمه وخوفه ما أحرق هذه السيئة. فهل يعقل لهذا الإيمان القلب العظيم الذي ذكرناه أنه قام في قلبه من كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن يكون ناقضا له؟ نقول لا. أن يكون لا يصلي مثلا؟ نقول لا. ولهذا انظروا في هذا الحديث أنه ذنوبه يعني معه ذنوب كثيرة، لكن أنقذته كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قالوا نعم أخوكم يقول لو كان في قلبه لا رجعته. قالوا لا، قد يقع، قد يكون في قلبه من الذنوب، يقولون إن العاصي قد يصحب معصيته استهتار ما يعظم تلك المعصية، وقد يصحب معصيته خوف من الله ما يصغر هذه. نعم قد يوجد، قد يوجد من يكون في قلبه يعني من التعظيم لله عز وجل لكن تغلبه نفسه وشهوته فيقع في الذنوب والمعاصي. إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو البطاقة هذه التي فيها لا إله إلا الله هذه إما أنها ختامية أو أنه قام بقلبه من الإيمان، لكن متفق عليه أنه لا يمكن أن تكون هذه البطاقة منقوضة. نعم يا شيخ. يعني شوف هذا الذي يقول إن الإنسان يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يصوم ولا كذا ولا كذا، يعني هذا لا يوجد، هذا لا يكاد يوجد إيمان صادق وصحيح وتوحيد ولا إله إلا الله موحد بها ومع ذلك هذه الأمور لا يفعلها أبدا، لا يوجد. قد يقصر لكن ألا يفعلها البتة. لماذا نقول لا؟ لأنه لا يمكن أن يكون التوحيد حقيقي وتعظيم لله عز وجل ثم لا يعظم ما في كتاب الله وسنة رسوله، ثم لا يعظم أمور الإسلام الظاهرة، ولا يمكن أن لا يعظم أمور الإسلام الظاهرة في قلبه ثم لا يفعلها البت. هل يوجد هذا النموذج؟ نحن نقول يوجد، يوجد مسلمون بالهوية، هذا يوجد في الأمة مسلم بالهوية. وإذا قلت له تقول لا إله إلا الله، نعم أنا أقول لا إله محمد رسول الله، لكنه لا يصلي ولا يصوم، هذا غير مسلم، هذا هو القول الصحيح. نحن لا نتكلم عن إنسان منكر، لو كان إنسان منكر الصلاة أو الصيام أو شبه هذا، هذا لا إشكال في أنه ناقض بإنكار أمر واحد من أمور الإسلام الظاهرة المعلومة من الدين بالضبط. بل قلنا أكثر من مرة لو لم يشرب الخمر كرها لها بغضا لها، لو لم يشرب الخمر ويقول أنا لا أريد أن أضيع عقل، أنا إنسان أحب الحياة وأحب ما لا أريد أحد يضحك علي وأنا سكران، لكن يقول الخمر حلال يكفر. لو قال الخمر حلال واستحلها يكفر ولو لم يشربها طول عمر. فنقول انه لا يكاد يوجد، لكن للأسف الشديد اليوم في عالم الإسلام للأسف يوجد من هو في الهوية، هل تنفعه؟ نقول لا والله ما تنفع، هذا الذي نؤمن لا تنفعه كلمة لا إله محمد رسول الله، هذه الهوية لا تنفعه إلا أن يعمل. وهذا الذي قرره العلماء رحمه الله تعالى، إنه الإيمان لابد فيه من اعتقاد، ولابد فيه من قول، ولابد فيه من عمل في الجملة. إيه؟ نحن سبق أن أجبنا عن هذا وقلنا أنه لابد من جمع النصوص، يعني ما يمكن تحتاج عليه بنص بدون نص. يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقط كفر، هذا حديث صحيح، وحديث البطاقة حديث صحيح، ماشي هذا. فلماذا تؤول؟ يعني لماذا تقول انه هذا حاكم على هذا؟ الا ان يكون عندك ادلة اخرى، الا ان يكون عندك ادلة اخرى. هذا امر اول، انه ما نقول انه هذه ادلة وهذه ادلة، فلا بد تجمع بينها وتنظر فيها، ماشي هذا. الشيء الاخر انه يلزمك ألا وهو لو قيل لك قال لا إله إلا الله وأنكر رسالة عيسى عنادا للنصارى، فماذا سيقول له وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ تنفعه ولا ما تنفعه؟ قطعا لا تنفعه. إذن هذا في دلالة على حديث البطاقة أو حديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله فيها أي قيود. وهذا معنى قول أحد التابعين إيش؟ إن أتيت بمفتاح له إيش؟ له أسنان. وهكذا يعني لو إنسان مثلا يعني مثلا هو لن يحتج بها على تارك الصلاة، نقول لو كان منكر للصلاة ما الفرق؟ هو يقول لا إله إلا الله لكنه منكر للصلاة، يقول الصلاة هذه من العادات وكان الرسول يفعلها لكن انتهى زمنها، لا يلزمنا فعلها. قطعا سيقول لا، لا تنفعه لا إله إلا الله والحالة والحالة هذه. ومثله لو ارتكب ناقضا للا إله إلا الله ما نشي. ثم إن الناس تفضل تفضل نعم منهج السنة جمع النصوص والنظر فيها، ولهذا ليس كل كلمة كفر أهل السنة يقولون هو كفر مخرج من الملة، كل دليل ينظرون إليه بحاله وما يكتنفه من أدلة أخرى، ماشي هذا. فينظرون فيها، فإذا نظروا فيها وجدوا أن في هذه المسألة أو تلك المسألة يترجح أي الأمرين فيما يتعلق بما هو من مكفر أو ليس بمكفر. ثم إن الناس بالشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمتبعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. نعم يقول كالناس، هنا كلمة الناس مش المسلمون، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام، غلاة فيها وغلاة في نفيها وأهل السنة والجماعة. فذكر القسم الأول وهم الغلاة في الشفاعة، وهؤلاء أدخل فيهم المشركين والنصارى وأيضا غلاة الصوفية يسمهم غلاة من المشايخ وغيرهم، ومثل غلاة الرافضة. فهؤلاء يجعلون، لاحظ معي عبارة المؤلف، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. يعني يأتي للسيد أو صاحب القبر ويطلب منه الشفاعة كما يطلبها في الدنيا من الحي، ويزعم أن صاحب القبر يسمع كلامه وأنه يشفع له. وهذه سميناها الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية لأنها مبنية على الاعتقاد في هؤلاء المشايخ أو غيرهم أنهم يملكون الشفاعة، بينما المقطوع به أن الذي يملكها هو الله عز وجل، فهو الذي يعطيها وهو الذي يمنحها وهو الذي يأذن بها. فطلب الشفاعة من أصحاب القبور شرك كدعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك. طبعا يخرج عن هذا الدعاء لما تقول اللهم شفع في رسولك، هذا ما هذا من الدعاء الطيب. لكن أن تأتي لصاحب القبر وتقول يا فلان اشفع لي، فهذا النوع هو الشرك بالله عز وجل، وهو غلو، وهو غلو وليس بغريب على المشركين ومن شابههم. والنصارى ذكرهم هنا لأنهم يعتقدون في عيسى ويؤلهون ويزعمون أنه هو الذي ينجيهم وهو الذي يشفع لهم، وهذا معروف في دين النصارى. هذا هو إيش مقصود أن المشركين ما لا يدري، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلون هؤلاء شفعاء عند الله، يعتقد أن صاحب القبر شفيع عند الله بلا ابن ولا بشيء، يشفع 100%. فالنصارى كما ذكرنا قبل قليل يعتقدون في من في عيسى ابن مريم أنه هو المنقذ وهو الشفيع وهو الإله. نعم. والمعتزلة لحظة إيه؟ لأن الشفاعة في هذه الدنيا جائزة، فيجعلون هذه جائزة مثل تلك. هي أبدا مثل ما أنك يعني هو يعتقد، لاحظ معي، في صاحب القبر أنه يشفع، مثل ما أنك تذهب لأي شخص في الدنيا وتقول يا فلان أنت تعرف فلان اشفع لي، فيجعل هذا جائز مثل ما أن ذلك جائز ويعتقد فيه. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، كما بينا وقلنا إن هذه النصوص في الشفاعة هي من أقوى الردود عليها. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: رب أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا 3 مرات. والشاهد فيه الاستئذان، وليس فقط مجرد طلب الشفاعة، وإنما هو يأتي ويسجد ويحمد الله حمدا طويلا ثم يحد له حدا: أخرج من أمتك من كان في قلبه وزن شعير. فقط، مرة ثانية مرة ثالثة يحد له حد، إذن هذا فيه دلالة على أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة سواء كانت الشفاعة العظمى أو الشفاعة في أهل الكبائر أن هذه الشفاعة لا تأتي كما يريدها صاحبها، ولو كان ملكا ولو كان نبيا ولو كان صديقا ولو كان شهيدا، وإنما تتم بعد الاستئذان والرضا من رب العالمين لمن يشفع له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالشفاعة أمرها شديد، لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنها لا تكون إلا متى؟ إلا يوم القيامة، فلا تطلب في الدنيا. وهذا ينقض لك الشفاعة الشركية من أولها إلى آخر. طلبها من المشركين أصلا لا تصلح، لأن الشفاعة إنما تكون يوم القيامة. خلاص، إذا كنت تعتقد بهذا الشخص إذا جاء يوم القيامة أطلب منها الشفاعة بين يدي رب العالمين، ما حد يمنعك. لكن كيف سيتم الشفاعة؟ هل أي واحد سيأتي لأي واحد ويقول له اشفع لي ويشفع له؟ لا، بل لو حتى قبل أن يشفع لك لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن من رب العالمين ثم يرضى عنك أيها المشفوع لك. وإذا كان جاء في الحديث أن الشهيد يشفع لجمع من قومه فإن هذا أيضا لا يتم إلا بإذن الله. نعم نعم أي نعم. المقصود به يحد حدا ممن يشفع لهم. ما هو الحد؟ مثل أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعرة، من كان في قلبه أدنى مثقال حبة. هذا هو الحد، يعني هذه الفئة، ما دون ذلك لا، لا يشفع له في المرة الأولى. وهكذا ويبقى في النار أناس لا يشفع لهم، يبقى في النار ويكون آخر أهل النار خروجا، يبقى فيها ما شاء الله. ويبقى الجهنميون، فهؤلاء يبقون ما شاء الله ثم يخرجون منها بعد أن امتحشوا وصاروا حمما وينبتون من شدة أهوال عذاب النار، ينبتون نباتا جديدا. وهذا يدل على شدة أهوال عذاب جهنم. يا أيها الإخوة، في صحيح مسلم، الآن نسيت هل هو مسلم أو البخاري أو فيهما، لكن في أحدهما قطعا، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. إذن هي أهوال شديدة. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على الدروس السريعة. يقول أحد الناس لو أمر محمد عليه السلام أن أكفر بعيسى لكفرت بمحمد، ما رأيك في هذا الكلام؟ لا لا، يعني هذا الصياغة بس ما هي صحيحة، لأنه لا يمكن أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المقطوع به أننا نقول إنه إيش؟ إنه من كفر برسول فقد كفر ببقية الرسل. ما حكم القول عاملني برحمتك ولا تعاملني بعدلك؟ ما يصلح، يعني اكتفي عاملني برحمتك، عاملني برحمتك. لكن لا شك أنه لو عمل الإنسان بعدل الله لهلك. ما حكم أن قطع يد السارق وضرب الزاني تسيل الكرامة الإنسانية؟ هذه من أمارات الإلحاد والزندقة المعاصرة من أمارات الزندقة، ألا وهي الزعم بأن الحدود الإسلامية وحشية لا تناسب العصر الحديث. يقول كذبات إبراهيم نحن نعده من القربات، وإبراهيم يراها من الكذبات، هل هذا من الكمال؟ نعم نعم، يعني هو وإن قال تعريضا إلا أنه عليه الصلاة والسلام يراها شديدة على نفسه. هل يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنبياء وصالح البشر ولا ضرر؟ ما هو هل يرى شيخ الإسلام جواز تهنئة الكفار بأعيادهم؟ ما أظن ذلك. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.